الله. كم عربية وإيه ومش عارف وإيه يا أخي إيه اللي أنت بتعمله في الشارع؟ إيه اللي أنت بتعمله ده؟ إيه اللي أنت بتعمله ده؟ مال وبعدين يجي بالعربية يمين ويجي شمال وشباب قاعدة فوق الشبكة وشباب قاعدة قدام على الدبو. إيه ده يا عم؟ أي أفراح هذه؟ من أين خرجنا بها؟ من أين خرجنا بها؟ منكرات الأفراح. واحد أول ما الخطوبة خلصت كأنه خلاص بقى جزء، يصفحها ماشي، يختلي بها ماشي، يخرج معها ماشي، يغازلها ماشي، يكلمها بالتليفون ماشي. لا لا، هذا وعد بالزواج. منكرات. خلاص صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام وقرمنا الفتح. قرمنا الفتح. من أين أتيت بها؟ أين أتيت بها؟ أنت وامرأتك التي ستدخل عليها بعد ساعات ينظر الرجال إليها، وأنت جالس ومبتسم مع هذا وهي مبتسمة مع هذا. منكرات الأفراح. يروح شدين الزوجة ويشد الزوج ليه؟ عشان يرقصوا بين الناس. أعوذ بالله، هو ده الفرح؟ بتبدأ ليلتك بمعاصي الله، بمخالفات لشرع الله. بقى انت تروح سيب مرات لواحد يلعب في وشه وقفاه وشعره، والله اعلم اين يضع يده اللي بيزينها اللي بيسموك وفيه. منكرات. يبقى واقف عمال يتصور كام صور، ايده فوق قفا زوجته وعلى وسطها شويه، وهي حاطه ايده على صدره شويه، وربما وهو يقبلها. واخي انت عمال تقبل امراتك والناس عماله تتفرج عليك، اول ما يجي ها بص صور الفرح جهل تفرج امه لا اله الا الله، امه لا اله الا الله على امراتك. يا اخوانا ده انا سمعت ان واحد عمل فرح بربع مليون. ربع مليون اسراف. اعوذ بالله، الناس بتموت من قله الاكل من قله الشراب، وهو يروح يرمي ربع مليون. ربع مليون. منكرات. واحد جايب مغني علشان يديله في الليله 50,000 جنيه. 50,000 جنيه. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. منكرات الأفراح. بل بعض الشباب الآن هداه والله. والله صدق ده انا سبب التزام شريط اناشيد. سبب التزامك شريط اناشيد؟ عمال تسمع قال الله وقال رسوله عليه الصلاه والسلام، مش عايز تلتزم. يعني اثر فيك كلام البشر اكثر من كلام رب البشر. منكرات. انا بنتي لازم يتعمل لها فرح تحكي به السوس كلها. قال له بقول لك ايه، هي مش حرام؟ قال له مالكش دعوه انت، انا اشيل ده قدام ربنا. جرأة على الله. اعوذ بالله، تشيل ده قدام ربنا؟ والله ما تقدر. والله ما تقدر. إخواني إياكم أن تتعدوا شرع الله، فالمال لا ينفع بدون الدين، والجمال لا ينفع بدون الدين. فعليكم بالدين، بالدين وإلا والله شقيتم. إلا والله شقيتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم بتسجيلات ابن عثيمين للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن تشرق عليكم بهذا الإصدار المتميز بعنوان منكرات الأفراح لفضيلة الشيخ علاء سعيد. والآن مع المادة. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك جل ثناؤك، جل ثناؤك وعظم جاهك ولا إله غيرك. الحمد لله على جزيل إنعامه، والشكر له على كثير إفضاله ونواله. له الحمد على أسمائه الحسنى وصفاته ونعوت جلاله. له الحمد في الأولى والآخرة، وهو الحكيم الخبير. تعالى في ألوهيته، تعالى في ربوبيته، تعالى في أسمائه وصفاته، تعالى في أحكامه وأفعاله، تعالى عن الشريك والوزير، تعالى عن الكفء والنظير، تعالى عن المطعم والمجير، تعالى عن الوالدة والصاحبة والمشير. سبحانه ما أكمله

بمنكرات ومخالفات عصوا بها رب الأرض والسماوات وخالفوا سنة سيد البريات عليه الصلاة والسلام. فرأيت أنه من الواجب أن ننبه لعل إنسانا يرجع إلى ربه فيستغفر ويتوب ثم يمشي على ما أراد الله وعلى ما نهجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني، أردت أن أتكلم عن منكرات الأفراح لأننا ركاب سفينة واحدة كما أخبر المصطفى عليه الصلاة والسلام. ففي الصحيحين من حديث النعمان قال عليه الصلاة والسلام: مثل القائم على حدود الله، أي المطيع على حدود الله الذي لا يتجاوز أوامر الله جل وعلا، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، أي والذي يعصي ربه والذي يخالف أمره، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، أي صنعوا قرعة على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا فلو تركوهم، أي من في أعلى، هلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، فنحن ركاب سفينة واحدة. ولذا فإن السفينة لا تغرق بك وحدك، إنما بالجميع. ولذلك أردت أن أنبه على منكرات الأفراح، لأننا نحب لإخواننا ما نحب لأنفسنا. وقد ورد في البخاري ومسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ونحن نحب أن ننال رضوان الله، ونحب من الجميع أن ينال رضوان الله تبارك وتعالى. إننا أردنا أن ننبه على منكرات الأفراح لأن الذي أمرنا بإنكار المنكر هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، حينما قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إننا أردنا أن ننبه على منكرات الأفراح وأن نذكر بذلك لعل المؤمنين أن ينتفعوا، كما قال رب العالمين: فذكر وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أردنا أن ننبه على منكرات الأفراح لكي ننال الأجر من رب العالمين، كما قال عليه الصلاة والسلام: والدال على الخير له مثل أجر فاعله. أردنا أن ننبه على منكرات الأفراح لكي يكون ذلك لنا زخرا بين يدي الله، كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومن ضمن الثلاث علم ينتفع به. إخواني، سأتكلم على الأخطاء وعلى المنكرات التي تحدث قبل الزواج وفي أثناء الخطبة وفي أثناء عقد الزواج ثم بعد الزواج، فانتبه. وكل مسألة بإذن الله سآتي بدليلها من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. الخطأ الأول قبل الزواج والذي يقع فيه كثير من الناس: ربما نرى بعض الشباب قد عزف عن الزواج، أو بعض الفتيات بحجة إكمال الدراسة. وأي دراسة هذه تمنعك من أن تعف نفسك أو أن تعف نفسك؟ وعلى ذلك نقول: علينا أن ننتبه من مثل هذه المسألة. العزوف عن الزواج مخالف لأمر الله ولأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالذي أمرنا بالزواج هو رب العالمين: وأنكحوا الأيام منكم، والذي سن لنا الزواج هو رسولنا عليه الصلاة والسلام الذي قال في الصحيحين: من رغب عن سنتي فليس مني، الذي قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، إلى نهاية الحديث. فإخواني، إن الشباب والشابات الذين يعزفون عن الزواج يخالفون أمر الله وأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام وإكمال الدراسة. كم من إنسان في دراسته تزوج ونجح بإذن رب العالمين سبحانه وتعالى؟ الثاني يقول: لا، أنا ما أستطيع أن أزوج ابنتي الصغيرة، يأتيها الأزواج، لكن لا بد أن أزوج الكبيرة أولا. ربما ما قدر الله للكبيرة أفتترك الصغيرة؟ اتق الله تبارك وتعالى، وإياك ثم إياك أن تمنع بنتك من الزواج، فأنت مسؤول عنها بين يدي الله، وكل راع مسؤول عن رعيته. وأتذكر أن بنتا وهي تموت في المملكة السعودية دعت على أبيها وقالت: والله لأمسكن في عنقك بين يدي الله جل وعلا. لأنه منعها عن الزواج. لما؟ بحجة أنه لم يأتيها الكفر، مع أنه أتاها الكفر، لكنه يريد كم سيدفع، كم من المهر سيدفع. وربما الإنسان يمتنع عن زواجه بسبب الوظيفة، وأي وظيفة هذه التي تمنعك من الزواج؟ والثاني بسبب جشع الأب، هذا فقير وهذا موظف صغير وهذا كذا. اتق الله تبارك وتعالى، فإن بنتك ليست سلعة من السلع تباع وتشترى وتريد أن تربح من ورائها. بسبب عدم الزواج كثرت الفواحش، كثرت الرذائل، وكثر الزنا عياذا بالله سبحانه وتعالى. الخطأ الثاني الذي يقع فيه الناس قبل الزواج هو الرغبة عن ذوات الدين من الرجال أو النساء. أنت أيها المتزوج إلا ما رحم الله، لماذا شقيت بزوجتك؟ وأنت لماذا شقيت بزوجك؟ لأنك لما نظرتي ما نظرتي لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنت لما اخترت لم تختار على وفق كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما اخترت جمالا، اخترت مالا، اخترت حسبا نسبا، وتركت دين الله جل وعلا، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فانفر بذات الدين، تربت يداك، أي خابت وخسرت يداك إن لم تأخذ ذات الدين. نعم، إن كانت ذات دين مع جمال بها ونعمة، مع مال بها ونعمة، مع حسب ونسب بها ونعمة، لكن جمال من غير دين لا يسوي شيئا، مال من غير دين لا يسوي شيئا. وأنا أتذكر القصة المحزنة لممرضة كانت متزوجة، أعمى المال بصيرتها وبصر أبيها وأمها وزوجها عياذا بالله جل وعلا. كانت تطبب إنسانا في أحد المستشفيات من دول الخليج، وقال لها هذا الرجل: أنت متجوزة؟ وهي متزوجة. قالت: لا. قال: ما رأيك أن تتزوجي مني؟ رأها تخدمه وأولاده تركوه، ما رأيك أن أتزوجي؟ فاتفقت معه على الزواج. ولاحظ ذلك الأخ كلما دخل على بيت أخته، هو يعلم مستوى حل المعيشة بالنسبة للرجل وبالنسبة لأخته، يجد أشياء جديدة فتلفت النظر: من أين اشترت هذا؟ من أين فعلت هذا؟ فلما بحث وسأل علم أن أخته عياذا بالله تبارك وتعالى قد تزوجت من هذا الرجل وهي متزوجة. نصحها وأمرها، كاد أن يقتلها، ما استطاع أن يفعل شيئا. فانطلق إلى من؟ انطلق إلى أبيها لعله هو الذي يرجعها. فكانت المفاجأة لأخيها أن أباها يعرف ذلك، فانطلق إلى أمها فعلم أن الأم تعرف هذا، فانطلق إلى زوجها فعلم أن الزوج يفعل هذا ويعلم هذا، فانطلق إلى الأزهر فما وجد سبيلا. وقدر رب العالمين تبارك وتعالى أن هذه المرأة مع زوجها الخليجي يركبوا في أحد القطارات إلى بلدهم في الصعيد، وينتقلون من عربة لعربة. ويقدر من على كل شيء قدير الذي لا يغفل عن الظالمين أن ينزلوا تحت عجلات القطار، ولله الحمد والمنة. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. إخواني، إياكم أن تتعدوا شرع الله. فالمال لا ينفع بدون الدين، والجمال لا ينفع بدون الدين، فعليكم بالدين، وإلا والله شقيتم. وإذا تقدم إلى المرأة الكفء، لماذا لا توافق؟ عندها حب، عاطفة، على عشق مع شاب تعلم جيدا أنه غير ملتزم، وبالرغم من ذلك يتقدم إليها الملتزم، يتقدم إليها صاحب الدين، وبالرغم من ذلك ترفض. وهو نعم الزوج ربما تعلق قلبه بفتاة يعلم منها أنها في معاصي، يعلم أنها غير ملتزم، يعلم أنها متبرجة، متسبرة، لا تصلي، وبالرغم من ذلك أخواته في البيت: إيه رأيك في فلان؟ أمه: إيه رأيك في فلان؟ من زواج الدين، وبالرغم من ذلك لا ينفذ ويريد هذه عياذا بالله جل وعلا. إخواني، من الأخطاء أن ترد الكفء لك، أن ترد الكفء لك. تعال إلى الأخطاء التي تقع في الخطوبة. الخطوبة هي وعد بالزواج كما عرفها العلماء عليهم رحمة الله. فيأتي إنسان أراد أن يخطب، لا يبدأ بالاستخارة. لما؟ قبل أن تهم على الأمر، مش بعد ما وقعت في الأمر تقول أستخير. لا، قبل أن تتقدم فيه، قبل أن تخطو فيه خطوة، عليك أولا أن تبدأ بالاستخارة، سواء ذلك كان للرجال أو كان للنساء. فجابر رضي الله تعالى عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستخارة في كل شيء. اركع ركعتين، ودعاء الاستخارة بعد الصلاة، على القول الراجح من أقوال أهل العلم رحمهم الله. ويأتي إنسان يعلم أن فلان قد خطبت لغيره، وبالرغم من ذلك يبدأ إن هو يدخل إنسانا آخر، يروح يكلم أباها، يكلم أمها، أو يرسل إنسانا: يا أخي لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تخطب على خطبة أخيك، فهذا عياذا بالله تعدي، وأنت آثم بين يدي الله إن فعلت فعلة كهذه. علشان الله تبارك وتعالى أعطاك مالا والثاني فقير، تكبرت بمالك وأغريت أهل الزوجة أو أهل هذه البنت لكي يرفضوا ذاك ويوافقوا عليك. ولا تدري يا مسكين أن بعض العلماء قال: لو أنه تقدم على خطبة إنسان آخر فخطبها على خطبة أخيه ثم عقد عليها وتزوجها. بعض العلماء يقول إن العقد باطل ولا يصح، والراجح العقد صحيح. حتى لو كانت خطبة على خطبة، نعم العقد صحيح، لكن عليهم الإثم عياذا بالله جل وعلا من أنهم سمحوا بخطبة على الخطبة، لكن العقد صحيح. في الخطوبة من المنكرات، طيب إحنا جايين لك عم الحاج وعايزين نطلب القرب منك من إيد فلانة لفلان، خلاص صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام وقرن الفتح، قرن الفتح. من أين أتيت بها؟ العادات التي لا نريد أن نتركها. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. خرجت فوجدت آبائي كذلك، وجدت أجدادي كذلك، كقول المشركين من قبل: إنا وجدنا آباءنا، عياذا بالله جل وعلا. أقول لك ما وردت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أقول لك بدعة من البدع. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلال، وكل ضلالة في النار. فلماذا لا تسمع لكلام النبي المختار عليه الصلاة والسلام؟ يقول: إذا أنا أقصد تبركا بها وقرآن، هي فيها إيه القرآن؟ اللي فيها إيه القرآن لم ترد. ينفع تقرأ قرآن وانت ركع في الركوع؟ تقول لي لا. ينفع تقرأ قرآن وانت في السجود على سبيل القرآن مش على سبيل الدعاء؟ تقول لي لا. طب إيش معنى هنا لا؟ وهو قرآن وكلام الله ومبارك. تقول: لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام آمنت بالله. فأنا أقول لك أن هذه أيضا لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من بدع الخطوبة أن يلبس دبلة أو أن تلبس دبلة. الدبلة الحلقة. طيب لمن البدع؟ أقول لك لما، وانتبه لهذه القاعدة جيدا: كل شيء اعتقد الإنسان أنه سبب وهو ليس سببا شرعيا ولا تجريبيا فهو من الشرك الأصغر، فإن اعتقد فيه بذاته فهو من الشرك الأكبر. أريد أن أوضح. ماذا تقول؟ قل لي العسل شفاء؟ قل لي ده ورد في الشرع. طب والإسبرينة سبب للشفاء في الصداع؟ تقول لي وردت من التجربة. يبقى الأسباب هي شرعية، تأتي من الشرع يا تأتي من التجربة. الدبلة بقى يا إخواننا، هل هي سبب شرعي ولا تجريبي؟ لو خلعت الدبلة تبقى مش عايزة، خلع الدبلة يبقى مش عايزة. طيب من قال أن الدبلة هي التي تربط العلاقة بين الرجل والمرأة أو تدل على المحبة بين الرجل والمرأة؟ فالإنسان يلبسها الآن مع اعتقاد فيها، وهي إنها لو ما لبستش تبقى مش عايزاني، لو هو ما لبستهاش يبقى مش عايزني، يبقى معنى ذلك أتبعها اعتقاد، وهذا غير موجود، لا سبب شرعي ولا سبب تجريبي. فإن اعتقدوا أن الدبلة سبب في العلاقة وارتباط العلاقة فهذا شرك أصغر. فإن اعتقدوا أن الدبلة بذاتها ترقق قلب الزوج أو ترقق قلب الفتاة على خطيبها فهذا من الشرك الأكبر، ثم تحرم الدبلة من باب آخر أيضا، وهو أنه من أفعال النصارى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وبديل ذلك أن تلبس خاتما من فضة، لك هذا أيضا من الأخطاء أن يلبس خاتما من ذهب، أي الرجل ما يجوز لك. مسك النبي صلى الله عليه وسلم الحرير والذهب قال: هذا حلال لإناث أمتي، محرم على ذكورها. وبالرغم من ذلك ربما يلبس سلسلة، ربما يلبس خاتما من ذهب، ولا يجوز هذا للرجال. أما لأعمل إيه؟ عايز تجيب لها، هات لها خاتم، هات لها محبس، لكن لا تأتي بدبلة اللي هي الحلقة من غير القص. وأنت لا ترتدي الدبلة، إنما البس خاتما من فضة إن أردت هذا. وعلى ذلك لابد أن ننتبه من هذا. من ضمن الأخطاء التي تحدث كذلك أن الناس على طرفي مقيت، يا إما متعصب يا إما مفرط متساهل في الخطوبة. واحد أول ما الخطوبة خلصت كأنه خلاص بقى جزء إيه، يصفحها ماشي، يختلي بها ماشي، يخرج معها ماشي، يغادلها ماشي، يجلس معها ماشي، يكلمها في التليفون ماشي. لا، هذا وعد بالزواج، لا يجوز لمخطوبة أن تسافح خطيبها، ولا يجوز لخطيب أن يصافح مخطوبته. لما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: وإني لا أصافح النساء والمرأة المخطوبة أجنبية عنك، وأنت أجنبي عنها في حكم الشرع. وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له قط. وقال عليه الصلاة والسلام: واليدان تزني وزناهما اللمس. رد بهذه الأدلة على من يقول ليس هناك دليل في أن يصافح الرجل المرأة إن هذا حرام. أعوذ بالله، أعوذ بالله من المداهنة في أمر دين الله تبارك وتعالى. لا يجوز لك المصافحة. طيب هل يجوز لي أن أخرج معها؟ ولا يجوز. والله لو خرجت معها أنت آثم بين يدي الله جل وعلا وهي آثمة. طيب هل يجوز أن أجلس معها؟ لا، لا يجوز أن تجلس معها. أختلي بها؟ لا يجوز الخلوة بها. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. أنا يا عم الشيخ بقعد معها بمحرم، إيه رأيك في الكلام ده؟ لا. بتقول إيه؟ بقولك لا، لا يجوز. لا يجوز؟ لا يجوز. لما؟ لأننا علمنا بالأعراف التي بيننا أن الذي يتم كالتالي: هيجلس مع المخطوبة في وجود أحد المحارم، شوية المرأة تقوم: يا أبو فلان يا أبو فلان، إيه قوم. وبعدين هي بتعمل حاجة في المطبخ، سيبي العيال يتفهموا مع بعض شوية، سيبوا العيال يتعرفوا على بعض شوية ويبعدوا. هو ده اللي انت جالس مع محارمها؟ لا يجوز لك أن تفعل مثل هذه الفعل. إيه؟ لا يجوز لك أن تجلس مع مخطوبتك. هل يجوز أن يحادثها في التليفون؟ لا. أنت بتقول لا يجوز أن أي امرأة تكلم رجل في التليفون؟ لا، لا يجوز عند الحاجة في سؤال أو ما أشبه هذا. طب اشمعنا بين الخطب والمخطوبة؟ أقول لك لأن الخاطب الآن كلامه مع المخطوبة يتبعه إثارة شهوة عيادا بالله جل وعلا، ومن ثم يحرم عليها أن تحادثه في تلفون أو في هاتف، ويحرم عليه ذلك كما ذكر المحققون من أهل العلم عليهم رحمة الله، يحرم عليه أن يغازلها. فهي امرأة أجنبية يريد أن أؤلف قلبها؟ لا، ألف القلب بعد ما تعقد عقد الزواج، لكن في فترة الخطوبة لا يجوز. أنا بس عايزها تلتزم يا عم الشيخ بمحارمك، بأشرطة، بكتب وما أشبه هذا. حتى أن أحد الناس يقول بعمل إيه؟ قال أنا بتصل بس برن عليها الفجر. ليه؟ علشان أصحيها تصلي الفجر. اتق الله، أي فجر هذا في ثلث الليل الأخير وقم به تبدأ تتصل وترد عليه وهو ده الفجر بتاعك وبتاعها عياذا بالله سبحانه وتعالى. ما يجوز. أن تحادثها في التليفون، ولا أن تغادلها، ولا أن تختلي بها، ولا أن تصافحها، فهي امرأة أجنبية عنك، ما يجوز هذا. ولكن تعالى انظر إلى ما هو أكبر من هذا، أنهم أثقلوا على الخطيب فيما يسمى عندهم بالمواسم. أي مواسم هذه عندنا؟ رجبية ونص شعبان وعيد أم وعيد أب وعيد خال وعم، أعوذ بالله، ليس لنا إلا عيدان كما أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام، عيد الفطر وعيد الأضحى، والثالث هو الجمعة كما ذكر العلماء رحمهم الله. لكن عيد أم عيد أب عيد مش عارف إيه عيد إيه، والثاني كل مرة يجيب له هدية، لازم يجيب له حاجة، ولو ما جاش شفت بقى خطيبك عمل إيه؟ أهو ما جاش ولا عبارك الموسم جه وما جابلكيش الموسم. أي موسم أيتها المرأة؟ أي موسم عليه هذا؟ وأي موسم تذهب به؟ من قال لك أن هذا مما ينبغي لك أو مما يجوز لك؟ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. وهنا أريد أن أطرح مسألة: ما حكم الهدايا التي يقدمها الخطيب إلى مخطوبته؟ لو قدم إليها هدية، أقول لإخواني لو أنه تركها هل ترد إليه الهدية؟ أخذ القانون المصري أن الرجل لو قدم هدية لمخطوبته ثم هو الذي تركها ليس له شيء، هي التي تركته فإن الهدايا التي استنفدت عينها خلاص، التي بقي عينها تردها إليه. إن تركت هي يبقى انتبهوا من حكم الهدايا، وهذا كلام بعض العلماء وأخذ به القانون المصري. طيب ما حكم الشبكة؟ الشبكة يا إخواني ليست هدية، إنما الشبكة من المهر، بدليل أننا الآن في أعرافنا نكتبها في القائمة. وعلى ذلك لو أن خطيبا قدم لمخطوبته شبكة وبعدما قدم الشبكة انفسخت الخطبة، هو الذي فسخها، هل يجوز لها أن تأخذ شيئا من الشبكة؟ الجواب لا. ليه؟ لا، الشبكة من المهر وليس لها شيء من المهر. إذا عقد عليها لها النصف، دخل بيها بقى لها المهر كامل. الخطيب ده لا عقد عليها علشان يبقى لها النصف، ولا دخل بيها علشان يبقى لها المهر كامل. ولذلك الشبكة ترد إليه حتى لو ترك هو، فحكم الشبكة ليس كحكم الهدايا، بل ينتبه من هذا في مسألة الخطوبة. طيب إذا أراد أن يعطيها خاتما في الخطوبة هو الذي يلبسه، ما قلنا لا يجوز أن يمس يدها، خلي أحد المحارم يلبسها، هذا أمك أو ما أشبه هذا، لكن أنت لا، أنت لا. ثم هناك أخطاء تحدث يا إخواني في الزواج، هناك نكاح يتعامل به الناس وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يسمى بنكاح الشغار. وما هو نكاح الشغار؟ نكاح الشغار أن أزوجك ابنتي وتزوجني ابنتي، أو أن أزوجك أختي وتزوجني أختي، أو أن أزوجك عندي أحد المحارم وأنت تزوجني كذلك أحد المحارم عندك. هذا حرام، حرام لو جعلناه شرطا. يعني إيه؟ عايز تاخد بنتي؟ بشرط أخذ بنتك، أو بشرط أخذ أختي، هذا يجوز؟ لا، هذا الشرط لا يجوز. بعض العلماء رحمهم الله قال لا، ده النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن نكاح الشغار دول. ليه؟ علشان كان الرجل يقول له خد بنتي واخد بنتك من غير صداق، والصداق اللي هو المهر ده واجب، فعلشان كده نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو هو دفع لبنته صداق والتاني دفع برضه الصداق يبقى النكاح جائز. لكن هذا كلام لبعض العلماء، لكن معاوية رضي الله تعالى عنه ولا يعلم له مخالف من الصحابة قال لا يجوز أن يجعل شرطا في العقد سواء هتديها صداق أو مش هتديها صداق. يعني ما ينفعش أن واحد ياخد أخته ولا أخد أخته من غير شرط. يعني من غير شرط؟ يعني أنا هاخد أختك مثلا على سبيل المثال، تيجي أنت ما تشترطش عليا تقول لي عايز تاخد أختي اديني أختك، أقول لك لا. لكن أنا أخذت أختك ومرت الأيام وأنت عايز تاخد أختي مثلا من غير اشتراط، هذا جائز ولا شيء فيه عند أهل العلم رحمة الله عليه. كذلك النكاح المحلل، هذا الذي يأتي التيس المستعار، رجل يطلق امرأته ثلاثا عياذا بالله سبحانه وتعالى، ثم يريد أن يحللها له وهي والله حرام عليه، فيأتي بتيس مستعار. ليه؟ علشان يتزوج هذه المرأة ثم يطلقها له ويظن أنها بذلك قد حلت له، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له، لعن النبي عليه الصلاة والسلام المحل والمحلل له. كذلك يا إخواني لا يجوز للمرأة أن تتزوج بغير ولي، فهذه من الأخطاء التي يقعون فيها. يأتي واحد يروح بصص لقول الأحناف السيب ينفع تجوز نفسها بنفسها، أو البكري لو إني ما فيش واحد من الأولياء هيجوزها بالكفء ينفع تجوز نفسها من الكفء. لا لا يجوز. ده الآية في سورة النور بتقول وأنكحوا الأيام منكم. طب الأمر ده لمين؟ للأولياء؟ أولياء الزوجة ولا للزوج؟ لا مش للزوج. نعم ده كلام لبعض المفسرين لكن خطأ. ليه؟ لأنه لو كان للزوج كان هيقول وانكحوا من غير همزة القطع. وأنكحوا ده أمر الأولياء الزوجة، وهذا مما يدل على أن الزوجة لا يجوز أن تزوج نفسها، المرأة لا يجوز أن تزوج نفسها. حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا، المرأة لا تزوج المرأة ولا تزوج نفسها، هذا بإسناد حسن في سنن ابن ماجه كما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. بل صرحها النبي عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي، بل صرح النبي بالبطلان عليه الصلاة والسلام أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، قالها ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام. ولذلك يا إخواني الزواج الذي يسموه بالزواج العرفي هو أصلا التسمية تحته خطأ. ليه؟ لأن المتعارف بيننا هو الزواج الشرعي، لكن الزواج العرفي له صورتان. الصورة الأولى أن تتزوج المرأة بغير ولي، إيه صاحبها في العمل ولا زميلها في الكلية، ويجيبوا واحد يجيبوا اثنين ونعمل ورقة مع بعض، وبعدين شوية طلعنا في الدم، هي نقطة دم وهو نقطة دم ويحطوا الدم على بعض، كل هذا من الزنا، زنا عياذا بالله سبحانه وتعالى. ولا يسألن بين يدي الله تبارك وتعالى، في يوم من الأيام سيقفون فيه بين يديه. ولذلك نقول الزواج العرفي له صورتان، الصورة الأولى أن تزوج المرأة نفسها بنفسها من غير ولي، ما حكم هذا الزواج؟ باطل باطل باطل، لا يجوز لا يجوز. طيب الثاني، الصورة الثانية، الصورة الثانية للزواج العرفي امرأة كانت متجوزة متجوزة بتاخد معاش عايزة تتجوز واحد تاني، تعمل ايه؟ مش عايزة تشهر الزواج. ليه؟ علشان ما يتقطعش المعاش. لكن زوجها الولي نعم، في شهود نعم، في صداق نعم، والزوجة موافقة نعم، والزوج موافق ايوة، والصيغة موجودة ايوة. فبيبقى حكم الزواج ده ايه؟ حكم الزواج صحيح، حتى لو ما وثقناش عند المأذون حكمه صحيح شرعا، لكن المعاش لا يجوز لها، المعاش لا يجوز لها، يحرم عليها. ونقول لها نخشى عليك، مع أننا صححنا عقد الزواج، نخشى عليك لو قال لك أنا لا أعرفك، ما استطعت أن تثبتي عليه شيء، حتى لو كتبت ورقة مش هتعرفي تثبتي حاجة في المحاكم. وعلى ذلك قلنا بأن التوثيق حفظا للحقوق، حفظا للحقوق. ثم انظروا يا إخواني، ممكن تبص تلاقي البنت أبوها مش عايز يجوزها، راح تروح فين؟ راحت لخلها، خلها جوزها، لا يجوز. جت لنا المسألة دي أبوها قال لا، ليه؟ شايف إن هذا الرجل غير مناسب. الخال ليس من العصبات، الخال لا يزوج، الخال ما يجوز، إنما العصبات الآباء وإن علوا، أبوها جدها أو ابنها أو أخوها أو أولادها أو أعمامها، لكن خال لا. الخال مين قال إن هو يزوج؟ الخال اللهم إلا إذا تنازل أحد العصبات له. فقال الأب مثلا للخال خليك مكاني، خليك مكاني دي وكله يبقى ينفع، لكن الخال يجوز وجود الأب؟ العقد باطل، إلا لو أذن هو له يجوز وجود العم؟ العقد باطل، لازم يكون أذن له صاحب العصب. يبقى انتبهوا من مثل هذا. كذلك من الأخطاء التي تحدث ما نراه أن الرجل يجلس بجوار امرأته على منصة لكي تتفرج أمة لا إله إلا الله عليهما. خل عندك حياء، خل عندك إيمان بالله جل وعلا، تجلس أنت وامرأتك التي ستدخل عليها بعد ساعات ينظر الرجال إليها والنساء ينظرن إليك، وأنت جالس ومبتسم مع هذا وهي مبتسمة مع هذا لا يجوز. بل والله يا إخواني والله وأقسم بالله غير حالك إن الأفراح التي تفعل اللي بيجيب الفراشة لهم والله أجره حرام، أجره حرام. اللي بتاع الكراسي أجره حرام، اللي بيعلق الغلط أجره حرام حرام. ليه؟ ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. مرة أخ بيكلمني أنا عملت فرقة والكلام ده، والفرقة كنا متفقين معاها إن هي هتاخد النقطة اللي هتبقى في الفرح، وبعدين قالوا بعدين النقطة جت قليلة فجوهم بيقولوا لي عايزين فلوس ومش عارف إيه، هل يبقى حرام عليا إن أنا ما أديهمش فلوس؟ ده أجرتهم حرام، بل وجب عليك أن تتوب هو أنت وهم، وليس لهم في الشرع عندك شيء، ليس لهم في الشرع عندك شيء. يعني لو واحد قال أنا جبت فرقة بتاخد 100,000 جنيه في الليل وما اديتهمش ولا شيء، هم ما لهمش ولا شيء، ما لهمش ولا شيء. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فانتبهوا. من ضمن الأخطاء التي تحدث كذلك أن يزف العروس مع عريسه، يبقى حاطط إيده مع امرأته ويبقى ماشي وعمالين يهيصوله من وراه. اتق الله، اتق الله سبحانه وتعالى. هذه امرأة فلتكن عند خير. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يغار وإن المؤمن يغار فالتغر. وقال عليه الصلاة والسلام الديوث لا ينظر الله إليه ولا الزكي يوم القيامة ولهم عذاب أليم. فانتبه من مثل هذا. بل ما هناك ما هو أكبر من هذا، يروح شايلين شدين الزوجة ويشد الزوج ليه؟ عشان يرقصوا بين الناس. أعوذ بالله. هو ده الفرح؟ بتبدأ ليلتك بمعاصي الله بمخالفات لشرع الله تبارك وتعالى. لا يجوز للرجل أن يرقص مع امرأته أمام الناس، لا يجوز. بل لا يجوز لامرأة أن ترقص بين النساء فقط. أعيدها، لا يجوز لامرأة أن ترقص بين النساء فقط. لسه الشيخ فلان أباح، لأنه كان فاكر إن مفيش مفاسد، لكن علمنا بوجود المفاسد من امرأة ترقص بين النساء. ليه؟ كل النساء ينظرون إليها إلا من رحم الله بعين الشهوة، ينظرون إلى عورتها المغلظة. بل حدثنا أن بعض النساء بعد ما تنتهي المرأة اللي زيها من الرقصة تقوم المرأة فتحتضنها وتقبلها قبلة شهوة. والله لا يحب الفساد. لا يجوز رقص المرأة أمام النساء لهذه الفتن التي سمعناها، لا يجوز. كذلك من ضمن الأشياء والأخطاء التي تحدث في ليلة الزفاف، على فين؟ راح على الحلاق اللي بيسموكه فيه حلاق النساء. بقى انت تروح سيد مراه لواحد يلعب في وشها وقفاها وشعرها والله اعلم اين يضع يده اللي بيزينها لك، بيزينها لك. ما يجوز هذا، لا يجوز وحرام عليك انت وهي، انت وهي. طيب ده احنا بنوديها عند كوافير، هي اللي بتعملها. الكوافيرة بتعمل لها ايه؟ بتعمل لها نمص علشان تستحق اللعنة هي واللي بتعمل لها. قال عليه الصلاة والسلام لعن الله النامصة والمتنمصة. النامصة التي يفعل بها، التي تفعل، والمتنمصة هي التي تطلب أن يفعل بها هذا، لا يجوز. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام امرأة أخرى تروح جايبة إيه؟ طيب إيه رأيك لو إن امرأة زينت امرأة أخرى من غير الأشياء المحرمات؟ ما فيش مشكلة طالما من غير الأشياء المحرمات وهذا بين النساء، لكن تدخل على مسألة نمص لا. طيب باروكة ما يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام نهى بل لعن الواصلة والمستوصلة. مين الواصلة التي تصل شعر المرأة أو المستوصلة التي تطلب هذا؟ كلبس الباروكة ما يجوز؟ لا، لا يجوز لها هذا طالما من غير الأشياء المحرمات وهذا بين النساء، لكن تدخل على مسألة نمص لا. طيب باروكة ما يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام نهى بل لعن الواصلة والمستوصلة. مين الواصلة التي تصل شعر المرأة أو المستوصلة التي تطلب هذا؟ كلبس الباروكة ما يجوز؟ لا، لا يجوز لها هذا. من ضمن الأشياء الوشر، لا يجوز. الوشر التفليك بين الأسنان ما يجوز، لا للرجال ولا للنساء، لا يجوز هذا. بل لعن النبي عليه الصلاة والسلام هذا صلى الله عليه وسلم. أيضا من ضمن الأشياء التي ينتبه إليها في مسألة الأفراح هذه الأغاني، وآهن من الأغاني، والله الذي لا إله غيره يا إخوان، الغناء حرام اللي احنا بنسمعه، اللي احنا بنسميه أغاني الأيام دي حرام. إيه؟ قال رب العالمين سبحانه وتعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا فبشروا بعذاب مهين. قال ابن مسعود: أقسم بالله لهو الحديث الغناء. يقول لك هات لنا آية في القرآن تقول الأغاني حرام، هات لنا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الأغاني حرام. طب اسمع يا أخوي اسمع، قال إبليس كما حكى رب العالمين: أرأيتك هذا، أي على آدم، الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته، أي لأستولين ولا أسيطرن على ذريتي إلا قليلا. قال فاذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز، أي واستنهض وادعو، واستفزز من استطعت منهم بصوتك. يعني إيه بصوتك؟ قال مجاهد: أي بالغناء. قال ابن عباس: أي بالكلام الباطل. قال ابن القيم: ولا شك أن الغناء من الباطل. قال الله جل وعلا: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. في لغة حمير سامدون أي مغنيون. اللي عايز آيات من القرآن في آيات من القرآن: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديق. الله أكبر. التصفير والتصفيق حرام. أمال الأغاني تبقى إيه؟ أمال الأغاني تبقى إيه؟ لا يرخص في التصفيق إلا للنساء في الصلاة إذا نابها شيء مع الإمام. الرجل ما يجوز له التصفيق لأنه تشبه بالمشركين عياذا بالله سبحانه وتعالى كما ذكر أهل العلم. ولذلك ينبغي أن نتنبه من هذا. طب واللي عايز حديث، حديث في البخاري، افتح يا اللي بتقول مفيش حديث صحيح في تحريم الغناء، افتح في صحيح البخاري عن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. والمعازف ده كلام النبي. طب ده موسيقى هادية، والله الهادية والعالية حرام، هادية عالية حرام، أهو كلام النبي، ما بجيبش ما بقلبش أنا من عندي. هل أنا أريد أن أضيق على نفسي وعلى الناس أم أريد أن ألتزم بكتاب سيد رب الناس وبسنة سيد الناس صلى الله عليه وسلم. أيضا يا إخوان من ضمن المنكرات التي تحدث بالأنشيد، حتى الأنشيد، أنشيد الأنشيد الإسلامية، مين قال لك إن هي اسمها إسلامية؟ مين اللي قال لك كده؟ كانت زمان بيلقوها بخلاف هذا الوقت، دلوقتي بيلقي الأنشيد على سلم موسيقي، على سلم موسيقي، وما يجوز له هذا. ده بتبقى أنشيد ساعات عن الجهاد ومش عارف، يا إخواننا بيجيبوا رتم أغنية من المشاهير، وبعدين يعني مثلا أغنية اسمها لولاكي لولاكي، يروح جايب يا جماله يا جماله وعرسنا ما بين أحبابه، ما هذا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التشبه، وقال: من تشبه بقوم فهو منهم. ومن ضمن الذين نهيت أن تتشبه بهم أهل البدع، أهل البدع. كان الأول لكن يقول لك ده النبي عليه الصلاة والسلام يا أخي كان أيام يقول: لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا فأنزل سكينة. يا أخي كان بيعملها إزاي؟ كان يقول: لولا الله، أعوذ بالله. إنما كان يلقيها آخر رجل، راجل بيلقي الكلمات يؤثر في الذي أمامه، لكن الآن يرفع الصوت وبعدين يدخل مع الصوت شوية برمز وبعدين يشغل شوية حبة أغاني ممكن تلاحظها وممكن ما تلاحظهاش. وفي حاجة اسمها فرقة إسلامية، معرفش جابوها من الفرقة الإسلامية دي، إيه بالدف وشغالين، أعوذ بالله، الدف للنساء مش للرجالة. والله ما في صحابي مسك دف، والله ما في صحابي دف الدف، ده ده للنسوان. فعلها الآن الرجال ولا فرقة إسلامية، فرقة إسلامية إيه؟ أي إسلام فيها هذه؟ وهي مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى، فلينتبه من هذا. وكلامي هذا إن أردتم أن تستفصلوا عنه، هناك رسالة اسمها القول المفيد في حكم الأناشيد، أفتى فيها الألباني بعدم الجواز عليه رحمة الله، والعثيمين عليه رحمة الله بعدم الجواز، وصالح الفوزان حفظه الله، وأبو بكر أبو زيد، يعني كبار علماؤنا أفتوا بهذا ليه؟ للتغير الذي حدث، للتغير الذي طرأ عليها. بل بعض الشباب الآن هداهم الله، يقول انت صدق ده انا سبب التزام شريط اناشيد، سبب التزامك شريط اناشيد، عما تسمع قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام مش عايز تلتزم، يعني اثر فيك كلام البشر اكثر من كلام رب البشر. شيخ صالح الفوزان قال لو لم تكن هناك مفسدة الا هذه في الاناشيد لكفلت صد الناس عن القرآن الا ما رحم الله. عايز يلقي، احنا بنقول ابيات شعر ساعات في الخطب وفي الدروس، لكن كيف نلقيها؟ كيف نلقيها؟ بنعملها على سلم موسيقي ونلحنها؟ ما فيها. ولذلك يا اخواني من ضمن ما يحرم التصوير، واهم التصوير يبقى واقف عمال يتصور كام صوره، ايده فوق قفا زوجته وعلى وسطها شويه، وهي حاطه ايده على صدره شويه، وربما وهو يقبلها انت عمال تقبل امراتك والناس عماله تتفرج عليك، وهو يجي ها بص صور الفرح تفرج امك لا اله الا الله على امراتك. أعوذ بالله، ما هذا يا أخي؟ اتق الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. ده كلام أنا ولا كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما تفتح يا أخي، ولا مش جايب من دماغ ولا جايب من بيتنا. لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قولك لا، ده الصور المحرمة دي المجسمة ومش عارف ايه، بس ما تتفلسفش. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين عائشة فوجدت إيديها ستار نمرق عليها صورة احمر وجهه، قالت أتوب إلى الله أستغفره يا رسول الله. قال عائشة ألا تعلمين أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة؟ فمزقت النمرقة. قولولي بقى يا متفلسفين وتقولولنا التماثيل هي المحرمة، الصورة اللي كانت على الستارة دي مجسمة لها ظل، اللي خلت وجه النبي أحمر وتتوب عائشة وتستغفر إلى الله سبحانه وتعالى. فاتقوا الله تبارك وتعالى، فهذه من ضمن المحرمات. كذلك أقول قبل هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، من الأخطاء التي تحدث كذلك وللأسف ربما نجد هذا في صفوف الملتزمين، إيه عايزين نزف العريس، زفوا العريس بإيه؟ يصدعوا البلد كلها، المحافظة كلها تصدع، كم عربية وإيه ومش عارف وإيه وإيه. يا أخي اللي أنت بتعمله في الشارع ده، اللي أنت بتعمله ده دخل عندك حياة مال، وبعدين يجي بالعربية يمين ويجي شمال، وشباب قاعدة فوق الشبكة، وشباب قاعدة قدام على التبو، ايه ده يا عم مالك؟ هو ده الفرح؟ هو ده اللي شرعه الله؟ هو ده اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام؟ اي افراح هذه؟ من اين خرجنا بها؟ القاها علينا الشيطان ويقول لك زفة. طيب انت ما سمعتش قبل كده ان لا يجوز لك ان تؤذي اخاك المسلم؟ سمعت كده ولا لا؟ مش ممكن تعدي على واحد مريض؟ مش ممكن تعطل واحد وانت ماشي بالعربيات؟ مش ممكن تصدع واحد؟ ممكن تمر على مستشفى على عيانين او ما اشبه هذا؟ ولذلك يا اخواني لابد ان ننتبه من مثل هذه الامور. ايضا من ضمن الاشياء الاسراف، وما ادراك ما الاسراف؟ اسراف في الولائم، اسراف ايه لازم يعمل لها نادي مش عارف ايه. يا اخواننا ده انا سمعت ان واحد عمل فرح بربع مليون، اعوذ بالله، الناس بتموت من قلة الاكل من قلة الشراب، وهو يروح يرمي ربع مليون، ربع مليون، وواحد جايب مغني علشان يديله في الليلة 50,000 جنيه. ايه ده؟ ايه ده؟ اعوذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم تهديدا وتحذيرا من هؤلاء الذين يضيعون المال، ان الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال، هذا من اضاعة المال. كذلك قال الله ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وبعدين تبص تلاقي بقى البطاقات، ما فيش مشكلة تعمل بطاقة دعوة ما فيش إشكال، لكن الإشكال الإسراف. الإسراف لما توصل لحد إسراف بنقول لا لا، لأن الإسراف محرم. ولذلك يا أخواني ننتبه من مسألة المغالاة والإسراف. لا أنا بنتي لازم يتعمل لها فرح تحكي به السويس كلها، طب خلي تحكي بها السويس كلها وحكته الملائكة في كتب الله، وبأسأل بين يدي الله جل وعلا. يا أخي والله ده وصل بعض الناس لجرأة، واحد بيقول لي لأبي يا أبي الفرح ده حرام ومش عارف إيه، وخلينا نعمل السنة والتكاليف هتبقى يعني خفيفة ومش عارف إيه، والسعادة والكلام ده أن يسعد الرجل بامرأته والزوجة بزوجها. قال له بقول لك إيه، هي مش حرام؟ قال له مالكش دعوة أنت، أنا أشيل ده قدام ربنا، أعوذ بالله تشيل ده قدام ربنا والله ما تقبل، والله ستعذب بمثل هذه الأمور إن لم تتوب إلى الله جل وعلا. ولذلك جرأة على الله سبحانه وتعالى، خليك مرة لله، الله عز وجل يأمرك يقول لك اعمل كذا، إيه المشكلة يعني لما تنفذ حكم الله سبحانه وتعالى؟ هتموت يعني لو ما عملتش الضجة اللي انت بتعملها دي؟ وبعدين الأفراح معظمها عياذا بالله دايما تلاقي فيها المشاكل، سبحان الله. بص تلاقي ايه بيشرف فيها عياذا بالله المحرمات، جايب ايه؟ عايز يحيي الناس دول. هتحيي الناس دول ازاي؟ هات لهم كام صندوق مش عارف ايه، بيره وليعوذ بالله، والخمرجيه في ناحيه، وبتوع البنجو في ناحيه، وبتوع الشيشه في ناحيه، وكل دي محرمات في الفرح. وشيل بقى، شيل يا زوج. ليه؟ انت مستنيت سنه سيئه؟ عليك وزرها ووزر من عمل بها من بعدك لا ينقص من اوزارهم شيئا، كما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام. ولذلك تبص تلاقيها ساعات ختمه بظلام، ختمة بمشكلة، ختمة بخناع. وعلى ذلك أقول لك اتق الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الأمور. أيضا من ضمن الأخطاء التي تحدث مع الناس خصوصا في مثل هذه الأمور إخواني، بعد مسألة الدخلة، إيه؟ عايز يقضي شهر عسل، فين؟ لازم مكان محرم. يا أخي روح، أنا ما بقول لكش ما تخرجش مع زوجتك، اخرج، لكن في مكان مباح، مش لازم تروح إلى مكان يفعل فيه المحرمات علشان يبقى خلاص هو ده شهر العسل. لا، ده مش شهر عسل، ده شهر ذنوب عياذا بالله سبحانه وتعالى. عايز تنطلق بها إلى مكان مباح ماشي، لكن مكان محرم لا. أيضا التهنئة بألفاظ الجاهلية، يقولون بالرفاء والبنين. التهنئة دي تهنئة جاهلية، ليه ما كانوش بيحبوا البنات؟ يقولك بالرفاء والبنين، أمال فين البنات؟ فين البنات؟ وعلى ذلك انتبهوا من تهنئة الجاهلية. قل كما علمك النبي عليه الصلاة والسلام، بارك الله لك، بارك عليك، وجمع بينكما في خير، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحذر من التهنئة بتاعت الجاهلية. أيضا أخطاء تحدث مع الناس بعد الدخلة، بعد الدخلة تبص تلاقي برضو أخطاء بين المتزوجين. وهذه طبعا أنا لا أستطيع أن أحصر كل الأخطاء، لكن اللبيب بالإشارة يفهم ما المقصود من كلامنا، ما المقصود من تنبيهنا. واحد يقول أهو يجوز له يشوف من امرأته إيه؟ ناس من الأشعار إلى الآن. ليه؟ واحد يقول لك إيه؟ لا ينظر الرجل إلى عورة امرأته ولا العكس، فذلك يورث العمى. حديث مكذوب، جاز للرجل أن ينظر إلى جميع بدن امرأته، وجاز للمرأة أن تنظر إلى جميع بدن زوجها، ما فيهاش إشكال دي. بعض الناس يا إخواني كذلك إذا تكلم في مثل هذه الأمور ما يعرفش ما يجوز له وما يحرم عليه. يحرم عليك أن تطأ امرأتك وأنت محرم بحج أو عمر، يحرم عليك أن تطأ امرأتك وأنت معتكف في المسجد، يحرم عليك أن تطأ امرأتك في دبورها، يحرم عليك أن تطأ امرأتك في حيض أو نفاس، يحرم عليك أيضا من ضمن الأشياء أن تطأ امرأتك لو طهرت من الحيض قبل الاغتسال. ليه؟ بعد الاغتسال تأتيها إن أردت. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرنا أي اغتسلنا فأتهن من حيث أمركم الله. يبقى لا تجامع زوجتك حتى وإن انقطع الحيض قبل إيه؟ قبل الاغتسال. أيضا من ضمن الأشياء العزل، يعني إيه؟ رجل فكر إن مسألة عادية أن يعزل مع زوجته، يعني يجامع امرأته، وإذا أراد أن ينزل أنزل بخارجها. نص الفقهاء على عدم جواز العزل إلا بإذن امرأته مع الضابط اللي أنا هذكرها لك. ليه؟ لأن المرأة تستمتع بهذا فينبغي أن تأخذ إذنها في مسألة كهذه. العزل حلال ولا حرام؟ جابر رضي الله تعالى عنه كان يقول كنا نعزل والقرآن ينزل. أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى ذلك يا إخواني نقول إن الأصل أن تكثر الذرية، هذا هو الأصل. أما إن أردت أن تعزل فلا بد أن يكون ذلك بضوابط، أن يكون لحاجة. إيه؟ سيرتب ذلك ضعفا بالمرء. خذ الشروط هل يجوز ان انت تعزل؟ او العزل زي وسائل منع الحمل، ينفع وسائل التحديد الناس ولا منع الحمل؟ اسمع الضوابط اللي هتخليك. الاصل عدم الجواز يجوز بشروط. الشرط الاول ان يكون لحاج. ايه هي الحاج؟ المرأة لو ولدت ولدا من بعد ولد ستضع وتعرف هذا عن طريق الطبيبات الثقات، او سيؤدي ذلك الى ضعف بولده. طيب، يبقى ان يكون لحاج، ده الشرط الاساسي. الشرط الثاني ان يكون باتفاق الزوجين، فلو رفض الزوج لا، ان يكون باتفاق الزوجين. الشرط الثالث الا يكون خوفا من الرزق، لان الرزاق هو الله. الشرط الرابع ان تكون الوسيله مؤقته لا مؤبده، انما مؤقته ما لغايه ما تسترد صحتها. الشرط الخامس ان تكون الوسيله غير مضره، إذ لا ضرر ولا ضرار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى يا أخواني ينبغي أن نتنبه لهذا. من مفسدات العلاقة الزوجية الذي يحدث الأخطاء، طالما مش هتمشي على نهج النبي عليه الصلاة والسلام، مراتك فين؟ عند أبوه. مراتك فين؟ عند أخوه. مراتك عامل إيه؟ مشاكل، أرفان، وهي أرفان، وزعلان، وأنت زعلان. يا أخي ما عشان بعدت عن الشرع، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وعلى ذلك يا إخوان، اللي بيبقى سبب المشاكل ممكن تبص تلاقي غير عدم تنفيذ الشرع، امرأة حرامية تعمل ايه؟ تسرق من وراء زوجها، لا يجوز لها ان تأخذ شيئا من وراء الزوج، وتستدل بقى بحديث هند وتعمل لي فيها تقريح ان ذهبت للنبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح، وبعدين هنا ما اقدرش اكل انا ولدي الا ما اخذت من ورائي، فقال خذي ما يكفيك انت وولدك بالمعروف. طب ده عشان رجل شحيح وكان لاكل وشرب، لاكل وشرب. وعلى ذلك نقول لو كان مثل هذا ماشي، بخلاف هذا لا يجوز. كذلك رجل تاني، اعوذ بالله، مراته مثلا موظفه ولا حاجه، الراتب امال مش انا اللي مشغلك مش انا جوزك، لا يجوز لك ان تاخذ من مال امراتك شيئا الا عن طيب نفس منها، انت موكل بالنفقه عليها وهي غير موكله بهذا. ايضا من ضمن الاشياء عصيان المرء، ليه تتربس دماغك يا شيخ؟ طاعه الزوج من طاعه الرب سبحانه وتعالى، هو الذي امر بهذا. يا رسول الله ان الرجال اخذوك منا يخرجون معك في الجمع والجماعات والغزوات، قال النبي صلى الله عليه وسلم اوليس جعل الله عز وجل لكم خيرا من ذلك؟ او قال صلى الله عليه وسلم ان طاعه احداكن لزوجها بذلك كله. تيع الزوج في غير المعصيه، انما الطاعه في المعروف ولا طاعه المخلوق في معصيه الخالق. ضرب الزوج ضرب مضر، ربنا قال من ضمن الطرق لاصلاح المراه الضرب، لكن مش تكسر تفتح لها دماغها، تكسر لها ضلع. فهذه من ضمن الاشياء التي تفسد العلاقه الزوجيه. اطلاق البصر هيفسد لك العلاقه الزوجيه. ليه؟ وقع بصرك على امراه اجمل من امراتك، اول ما تروح وتبص لها مش طايق تشوف، والله واحده بتتصل عليا بتكلمني جوزها مش طايق يشوفها. السبب ايه؟ اطلاق البصر يا اخوان. السبب اطلاق البصر. ليه؟ لانه عياذا بالله سبحانه وتعالى راى اجمل من امراتي يقول لها روح كده وانت عامله مش عارف زي البرميل، روحي وانت عامله زي مش عارف ايه. ليه؟ لانه راى من اجمل منها. كان بيقول لك كده قبل كده؟ لا. يعني الامر ده جديد؟ طب ايه اللي جدده؟ اللي جدده اطلاق البصر يفسد عليك الحياه الزوجيه. المصافحه والاختلاط يفسد عليك الحياه الزوجيه. الاعلام يفسد الحياه الزوجيه. انسان عياذا بالله سبحانه وتعالى يتكلمني احد النساء تقول ان شوف البجاح عند الرجال لغايه فين، يروح مشغل افلام خارجيه ويقعد ينظر افلام داعره وينظر، تقول ادخل عليه اجده يفعل ما تسمى بالعاده السيئه امام التلفاز ويتركني ويتركني. شوف وصلت لغايه فين، يفسد العلاقه الزوجيه. ليه؟ يريد ان ينفذ ما راح، ولا امرأتها تقوى على هذا ولا هو هيقوى على هذا، لأن هؤلاء بيأخذوا أدوية معينة لا يستطيع، وهذه من المحرمات. فلما ما يستطيعش حس نفسه أنه عاجز وهي مش قادرة ومش عارف إيه إلى غير ذلك. دي من مفسدات العلاقة الزوجية. وعلى ذلك مفسدات العلاقة الزوجية تحتاج إلى كلام طويل يضمن بكلمتين. مخالفة الشرع، مخالفة الشرع بسببه تشقى، انتظم على الشرع والله هتسعد. أكتفي بهذا القدر، سائلا الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. اللهم اجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا واكشف كروبنا واذل همومنا واهد شبابنا. اللهم اهد شبابنا. اللهم زوج شباب المسلمين. اللهم زوج فتيات المسلمين يا رب العالمين. اللهم يسر لهن الزواج. اللهم يسر لهن الزواج. اللهم حبب الى قلوب الشباب العفاف. اللهم حبب اليهم العفاف يا رب العالمين. اللهم احفظ الشباب من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك ان يغتالوا من تحتهم. اللهم احفظ نساءنا. اللهم احفظ نساءنا. اللهم استر بناتنا. اللهم استر بناتنا. اللهم اصلح احوالنا. اللهم اكشف كروبنا. اذل همومنا. ارزقنا جميعا قبل الموت توبه وعند الموت شهاده وبعد الموت جنه ونعيمه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، إخواني، بعض إخواني نبهني القصة التي حكيتها بالنسبة للمرأة الممرضة اللي سقط في القطار، هي وزوجها الديوث للخليج، هي وزوجها الديوث للخليج. ثم أنبه إخواني أن منكرات الأفراح كثيرة، منها المرأة لما تيجي تلبس ألوانا مزركشة في وسط الرجال الأجانب، أو أن تلبس ثيابا شفافا أو ثيابا رقيقا أو خصيرا أو ما أشبه هذا، هل يجوز لها أن تلبس ما يسمى بالفستان الأبيض؟ جاز لها ذلك بين النساء فقط، بين النساء فقط، لكن يظهر هذا للرجال لا. ليه الأجانب؟ ليه؟ لأن الحجاب الشرعي ينبغي أن يكون بلون كاتم، ينبغي أن يكون بلون كاتم. إخواني، بعض الناس حكيت عنهم أنه بيبقوا متساهلين في مسألة مع المخطوب ومع الخطيب والكلام ده. ناس ثاني عرفت ان واحد رايح يخطب لا يريدون ان ينظر الى مخطوبته. انت مش عايزها؟ خلاص كفاية. يعني ايه كفاية؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال فانظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكم. وعلى ذلك نقول ينبغي الا نتعصب في مثل هذه الامور، بل يجوز له ان ينظر الى مخطوبته، ان ينظر الى مخطوبته، وهذه النظرة لغاية ما تقع في قلبه او يتأكد من شكلها وخلاص وانتهت المسألة. وإذا وقعت في قلبي لا تكرر النظرة على ما ذكرت في الخطبة الماضية. أيضا من ضمن الأشياء التي أريد أن أنبه عليها إخواني تفسير الآيات. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنكحوا الأيام منكم. بعض المفسرين يقول وأنكحوا هو بيوجهها للزوج. لو كان وجهها للزوج ما كانش هيأتي بهمزة القطع، لما كان هيقول انكحوا أو انكحوا، لكن وأنكحوا يعني هذا الرجل ما بيتجوز، إنما هو بيزوج. طب مين اللي ما بيتجوز ويزوج؟ الأولياء ولا الزوج؟ الأولياء. وعلى ذلك نقول بأن الآية هنا تخاطب الأولياء، ولذلك القرطبي عليه رحمة الله في تفسير هذه الآية أخبر أن هذه الآية من ضمن الاستدلالات التي يستدل بها على أنه لا زواج إلا بولي، يعني لا زواج صحيح إلا بولي. يقول وأنكحوا أي وزوجوا مين؟ الأيام منكم. مين الأيام؟ الأيام أو الأيم هو الذي لا زوج له. قال المفسرون هذا في الأحرار والحرائر. الأحرار أي من الرجال، والحرائر أي من النساء. طب إيه اللي خلاهم قيدوا الأولى بالحرائر؟ قال لك لأنه بعد ذلك ذكر الإماء الذين ليس بحرائر، فقال سبحانه وتعالى وأنكحوا الأيام منكم أي زوجوا من لا زوج له. ثم بعد ذلك قال والصالحين من عبادكم. يعني إيه الصالحين؟ قال المفسرون أي المؤمنين الذين صلح أعمالهم بسبب إيمانهم، الذين صلح أعمالهم بسبب إيمانهم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من مين؟ من عبادكم وإمائكم. هل يجوز للعبد أن يتزوج من حرة؟ لا، لا يجوز لحرة أن تتزوج من عبد. طب هل يجوز لحر أن يتزوج من أمة؟ يجوز إن كان لا يستطيع أن يتزوج من الحرة وخشي على نفسه الزنا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات. يعني طولا يعني معوش فلوس ولا قدرة أن ينكح المحصنات أي الحرائر العفيفات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. يعني لو ما كنتش قادر تنكح حرة مش قادر وخفت على نفسك من الزنا جاز لك أن تنكح الأمة. لكن لو أنا معايا فلوس وأقدر أنكح الحرة يبقى تحرم عليك الأمة لا يجوز لك أن تتزوج منها. يبقى إذن الآية شملت الأحرار وشملت العبيد. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وعمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. بعض العلماء عليهم رحمة الله يقول معنى ذلك أن الله صحح الزواج مع الفقراء. نعم أمال بقى للفقهاء بيقولوا ينفع المرأة تشتكي زوجها بسبب الفقر وتطلق منه؟ لو ما كانش قادر يطعمها ولا يسقيها والأمور اللي هي الضرورية لو مش قادر لها حق أن ترفع إلى القضاء والقاضي الشرعي. وهذا أخذ به القانون المصري لو كان الزوج مش قادر ينفق عليها في الطعام والشرب والأشياء الضرورية القاضي بيجبره على الطلاق. طيب ده ربنا بيقول ان يكونوا فقراء يغنيهم الله. ما قالش هيستديم الفقر يغنيهم الله من فضله. طب افرض المرأة راضية بفقر زوجها خلاص بها ونعمة. بل انا هضرب لك حديثا ان امرأة رضيت بفقر زوجها كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة بعد ان تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. اتى رجل للنبي عليه الصلاة والسلام وهو يلطم على خده في بعض الروايات ويقول هلكت يا رسول الله احترقت يا رسول الله. قال ما اهلكك ما احرقت؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان وانا صائم. قال هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. فجلس صلى الله عليه وسلم حتى أتي بمكتل فيه تمر زي الأفة كده فيها تمر. قال عليه الصلاة والسلام أين المحترق آنفا اللي كان بيقول احترق؟ قال ها أنا ذا يا رسول الله. قال خذ هذا فتصدق به. قال على أفقر من أهل بيتي يا رسول الله والله ما بين لابتيها أول المدينة وآخرها أفقر من أهل بيتي يا رسول الله. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال خذه أطعمه أهلك. الشاهد إن المرأة كانت معاه ورضي بفقره ولا لا؟ الجواب نعم. يبقى إذا لو رضيت المرأة بهذا خلاص مش قادر ينفق عليها جاز لها أن تنفصل عنه. إن يكونوا فقراء يغنيهم الله يبقى ما تجعلش علة الرضي لما يتقدم لك واحد أنت موظف. طب مش موظف يا أخي إيه اللي إشكالتي كده يعني؟ إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. طيب واحد يجي يقول لك طب ربنا بيقول إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. كم من إنسان فقير تزوج وهو برضه فقير وما أغنهوش؟ أقول له يا أخي خد بالك إنما يتكلم على الغالب أو يتكلم على غنى النفس. غنى النفس هو الغنى. ولذلك إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام زوج رجلا قال له طب معك حاجة تديها للمرأة صدق؟ قال له ما معيش إلا الإزار اللي علي. قال له طب لما تدي لها الإزار أنت تمشي بإيه؟ من غير ما أنه التمس ولو خاتم من حديد؟ قال له مش لا. قال له زوجتكها بما معك من القرآن. معنى ذلك إن النبي زوج الفقير عليه الصلاة والسلام فينفع نزوج الفقراء وما فيش مشكلة. طيب إيه رأيك بقى هل يجوز للسيد أن يجبر عبده على الزواج؟ أن يجبر عبده على الزواج؟ قال بذلك الإمام أبو حنيفة ومالك عليهم رحمة الله وأغلب العلماء قالوا هذا. لكن الشافعي قال لو عندك عبد من العبيد لا يجوز لك أن تجبره على الزواج. ليه يا عم؟ قال لك ليه تجبره على الزواج؟ مش بني آدم ده لابد له من اختيار. لكن أكثر أهل العلم قالوا إن الرجل العبد ده من مال من ملكه وهو يجوز له أن ينمي ملكه كيف شاء. يعني إيه ينمي ملكه كيف شاء؟ يعني لو زوجه ممكن يأتي بأولاد الأولاد دول يبقى تبعه هو فكده نمى المال بتاعه. ولذلك أغلب العلماء يقولون يجوز أن يجبر عبده على الزواج. يقول إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. يعني واسع؟ واسع في علمه سبحانه. واسع في علمه يعني إيه؟ يعلم ما كان وما يكون ويعلم ما كان ويعلم ما سيكون ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. الله يعلم عدد شعر رأسه، يعلم عدد حبات الرمال في الصحراء حبة حبة، يعلم عدد قطرات المياه في البحار والمحيطات جملة وتفصيلة. سبحانه وتعالى ما يخفى عليه شيء. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير. بل بص من سعة ومن علم الله ماذا يقول؟ قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. اسمع لجادي. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. الله أكبر. ما فيش ورقة على أي شجرة تقع إلا بإذن الله ويعلمها الله. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. واسع في علمه واسع في قوته واسع في فضله واسع في قدرته واسع سبحانه وتعالى في سيادته واسع في كل صفات كماله. الله واسع عليم. عليم يعني عليم بالبواطن وعليم بالظواهر سبحانه وتعالى. لا يخفى على الله منا شيء. وأنا أتذكر أن المشركين قالوا أخفضوا أصواتكم ليه؟ حتى لا يسمعكم إله محمد. فنزلت الآيات وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والله واسع عليم. ثم قال سبحانه وتعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. ما قالش ربنا سبحانه وتعالى اللي مش لاقي نكاح يفعل العادة السيئة. اللي مش لاقي نكاح المرأة تعمل تبشر المرأة ما يسمى بالسحاب عياذا بالله. ولذلك استدل بعض العلماء بهذه الآية على تحريم ما يسمى بالعادة السيئة اللي بيسموها العادة السرية وهي جهرية جهرية على رب العالمين سبحانه وتعالى. سرية ايه؟ بل يقل حياك ويضعف ايمانك ويوهن بدنك ويضيق رزقك وبغض في قلوب الخلق ووحشة بينك وبين الناس وضعف في بدنك وضعف في صحتك عياذا بالله سبحانه وتعالى بسبب هذه الفعلة التي ما يفعلها إلا من قل إيمانه وقل حياؤه مع رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك يا إخواني رب العالمين ما أرشد إلى هذا. ولذلك أيضا الحديث اللي بيقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع ما أشف عليه بالعادة السيئة ألف عليه بالصوم. فعليه بالصوم ولو كانت جائزة لرخص فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولذلك وليستعفف. كن عفيفا كن عفيفا. احفظ فرجك إلا من على زوجتك أو ما ملكت اليمين كما أخبر رب العالمين سبحانه وتعالى. فهنا يقول وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. يعني إيه؟ يعني لا يجدون طولا لنكاحهم قدرا لنكاحهم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. وإحنا اللي بنصعبها على أنفسنا. الرجل يبقى بنته جلسة وحصل الكلام ده في بعض البلدان عياذا بالله ودعت البنت على أبيها. دعت البنت على أبيها. فيا إخواني فلنيسر المسألة. يسر المسألة. الرجل مش لازم يأتي بغرفة نوم جديدة أو ما أشبهها. على قدره على قدره. خاطبها بقاله 4 سنين وخاطبها بقاله 3 سنين وبقاله مش عارف كم سنة ويسيبها ويعمل اللي بيتجوز الآن تحت سن 20 مشكلة مفيش دلوقتي. إنما اللي بيتجوز 30 و35 ومش عارف كم 40 ليه؟ احنا صعبنا على نفسنا. النساء يا إخواني حينما تكون المرأة قليلة المهر قليلة التكلفة حتى الكلفة يجعل الله تبارك وتعالى فيها البركة. ولذلك ينبغي علينا أن ننسر مسألة الزواج وألا نغالي في المهور وألا نغالي في المهور. تعرفين في مصر كم عانس دلوقتي؟ 9 مليون عانس. 9 مليون عانس. ده دي الإحصائية اللي ذكرت وهي ما بتبقاش دقيقة ممكن يبقى أعلى. 9 مليون عانس فوق 35 ما تجوزوش. قس مع كده بقى تحت 35 هات من تحت 35 لغاية 18 و17 كم بنت ما تجوزوش وضيفهم ل 9 مليون وضيف المطلقات وضيف الأرامل وبعدين قول لي بقى الفواحش والرذائل بتنتشر ليه؟ بتنتشر ليه؟ والإعلام شغال والصحف شغالة. ولذلك شرع الله حق سبحانه وتعالى. ليه يا اخوانا رب العالمين تبارك وتعالى شرع تعدد الزوجات لمثل هذه الامور حتى وان رغمت انوف حتى وان كرهت المراه حتى وان غارت المراه التعدد مشروع رغما عن انفها ورغما عن انف اي انسان كرم الله سبحانه وتعالى. وعلى ذلك إخواننا لا بد أن ننتبه من مثل هذا الاستعفاف والواقع الذي نحياه. انظر يعني انظر كيف نفعل وكيف سرنا وإلى أي حد وصلنا. أنا لا أحب أن أنقل هذه الإحصائيات التي وصلنا إليها. في أمريكا كل 17 ثانية تغتصب امرأة، 17 ثانية تغتصب امرأة. وهقول استغفر الله العظيم، بقى عندنا قد ايه؟ احنا ما وصلناش لحد امريكا لكن قريب منها. بعضهم قال 27 ثانية. اعوذ بالله. ليه؟ ما تقولولنا الكلام ده من ايه؟ ما هي الثانية لو أرمل في شبابها، لو مطلقة في شبابها إلى غير ذلك. وأنا إن شاء الله سبحانه وتعالى لعل الله ييسر لنا أن نفرد لقاء لمثل هذا الكلام، أعني تعدد الزوجات وكيف نواجه هذه المشكلة. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، أي لا يجدون قدرة على النكاح، لا يجدون نكاحا. امتى؟ حتى يغنيهم الله من فضله، أي حتى يغنيهم الله ييسر لهم مسألة الزواج. ثم يا أخي أنت فقير ابدا. والله امبارح كنا في عقد، واحد بيقول أنا أول ما اتجوزت وقاعد ما بيننا، أنا لما اتجوزت كان ما فيش حالتي في جيبي إلا 100 جنيه لما اتجوز. يا أخي ثلاثة حق على الله عونهم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: واحد، المجاهد في سبيل الله. اثنين، الناكح يريد العفاف. ثلاثة، المكاتب يريد الأداء. فالناكح يريد العفاف، حق على الله أن يعينه كما أخبر المصطفى عليه الصلاة والسلام. لكن أسلك أنت باب الزواج، مش تأخر، مش عايز تسلك الطريق ولا تفتح الطريق إلا لما يبقى معك مش عارف كم ألف، وعايزك عايزك سفرية برة، وعايز تشتغل 24 ساعة في ال 24 ساعة عشان تعمل وتسوي. افتح الباب والله سيعينك. عف نفسك بدلا من الحرام، عف نفسك واطرق الباب. الأمر على الله والأرزاق بيد الله، والله هو الذي سييسر الأسباب. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. وأيها الأولياء فلتيسروا، يسروا حتى يتزوج شبابنا ويستعف شبابنا. فيقول هنا: حتى يغنيهم الله من فضله. والذين يبتغون الكتاب، بيتكلم هنا على العبيد والإماء. والذين يبتغون الكتاب يعني يبتغون المكاتبة. المكاتبة يعني إيه؟ يعني أن يعتق أو أن يشتري العبد نفسه من سيده، يبقى عشان يبقى حر. قال: والذين يبتغون الكتاب، يعني يطلبون المكاتبة مع أسيادهم من العبيد. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم، يعني من الذين تملكونهم، فكاتبوه. الظاهرية وغيرهم من العلماء قالوا دي أمر يعني إيه؟ يعني إن كان يريد العبد أن يكاتب كاتبه. وجماهير أهل العلم أن هذا مستحب. فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. ابن عباس ورد عنه: إن علمتم فيهم خيرا. طب عندهم مال، طب هم إزاي عندهم مال؟ مالهم لسيدهم؟ إنما يا إخواني فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يعني دين، إيمان، قوة وقدرة على المكاسب، إن هم يكسبوا. يسيب له 3-4 أيام يشتغل فيهم في الأسبوع مثلا، ويبدأ إن هو يحصل منه. أنا مثلا بعتك على نفسك ب20,000، يبقى عمال يعديني أموال وراء أموال مع آخر مبلغ يعطف. فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله. وآتوهم هنا مش للأسياد بس، لحتى الناس. يعني لما تعرف إن واحد فيه عبد عايز يعطف، ساعده على أن يفك هذا من إيه؟ من سيده. ولذلك قال رب العالمين سبحانه وتعالى: وآتوهم، ما قالش وأديه، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وقال مال الله اسمالك، إنما وكلك الله عز وجل عليه. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. ثم أخبر سبحانه وتعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. لا تكرهوا فتياتكم على البغاء، البغاء الزنا، إن أردنا تحصنا. الفتاة هي الأمة هنا، ونزلت في عبد الله ابن أبي بن سلول رأس النفاق. كان عنده واحدة اسمها معادة والتانية اسمها مسيكة. ومعادة دي هي أم خولة بنت ثعلبة اللي راحت للنبي عليه الصلاة والسلام مشتكي في سورة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. أمها اسمها معادة، كان عند عبد الله ابن أبي بن سلول. وعند واحدة تانية اسمها مسيكة، كان بيعمل مع الاثنين ايه؟ كان يجبر الاثنين ان الرجالة تزني فيهم عياذا بالله. ليه؟ لانه بياخد اجر على كده. ولما يجي الولد دي تحمل او دي تحمل، اللي حبلها يقول انا عايز الولد، يقول له عبد الله بن ابي بن سلول اشتري مني بكذا، فكان بينتفع ماليا، فكان بيعمل الحركة دي. وبعضهم يقول كانت مسيكة كما في صحيح مسلم من حديث جابر مسيكة وأميمة. راحوا للنبي عليه الصلاة والسلام اشتكوت: يا رسول الله احنا دلوقتي أسلمنا وعبد الله بن أبي بيكرهنا على الزنا ويعمل معنا كذا وكذا. فنزلت الآية: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. إن أردنا تحصنا، واحد يقول طب إن لم ترد تحصنا برضو يكرهها؟ إن لم ترد تحصنا فين الإكراه آنذاك؟ إنما هي هتبقى عايزة زنا، لأن بعض الأهل العلم يقول لك ده شرط ملغي، المفهوم المخالفة هنا لاغي. يا إخواني إن أردنا تحصنا هدا ينفع الإكراه. المرأة عايزة التحصن، المرأة عايزة التعفف، وهو بيكرهها على الزنا هنا يبقى فيه إكراه. لكن تخيل كده المرأة عايزة زنا يبقى ما فيش إكراه. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصن. وكم من أب أكره فتاته أو بنته على الزنا وهو لا يشعر. ليه؟ بهبل العصر، هبل العصر. إخواني كم من حوادث وقع فلان على فلان من الأقارب، وفلان على علان، وفلان على كذا، بإيه؟ بإيه؟ قصة لا أنساها إن شاء الله. إن رجل ساب مراته وعياله ورايح على فين؟ رايح على بلد من البلدان الخليجية علشان يشتغل ويبعث لهم فلوس، وقعد فترة هناك وطنش. وقدر الله سبحانه وتعالى إن كان يروح أخوه يزور الزوجة والعيال ويطمئن عليهم ومش عارف إيه، وفي فيديو تلفزيون وبيشغل فيلم داعش عياذا بالله سبحانه وتعالى. دخلت عليه مرة أخت يعني زوجة أخيه، وقع عليها وظلوا يفعلون هذا حتى حملت منه واتصلت به لكي تقول إني حامل من أخيك. شوف اللي أكرهها على كده، الزوج من الأسباب، من الأسباب. والله لو أكلتها وسففتها التراب خير لك من أن تفعل مثل هذا. وعلى ذلك أقول لك انتبه، إياك ثم إياك. بنتك ما تجوزتش وما فيش فيلم من الأفلام عشان يشد الشباب، لأن عارف إن الشباب أصبح يلهى وراء شهواته، اللواد بيبوز بيت ومش عارف إيه. عايز فيلم ينجح يعمل إيه؟ لو عايز فيلم ينجح لازم يجيب لك واحدة لابسة ملابس داخلية، حط لك علق لك الصورة، كله هيلهك وراه، كله هيلهك وراه. ما هو ده اللي نجح؟ هو ده اللي هينجح الفيلم. ينجح الفيلم لما يجيب لك لقطة زي كده، وده بيضيع الدين، يضيع الإيمان، يضيع الشباب. وانت فين؟ وانت فين؟ ده انت يا متجوز، يا متجوز قاعد وممكن تتحرك شهوتك. طب بنتك اللي ما اتجوزتش، طب ابنك اللي ما اتجوز، اتق الله، اتق الله. وعلى ذلك اياك ان تكون عونا للشيطان عليهم. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا. ثم اخبر سبحانه وتعالى في ختام هذه الآية المباركة: ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، أي غفور لهن رحيم بهن، لأنه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يحفظ مجتمعنا من الرذائل. وصلى الله وسلم وبارك على النبي. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم بتسجيلات ابن عثيمين للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تم إخراج هذا العمل باستوديو شمس، مهندس إبراهيم سيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.